Yeah. فيقول نبيعة فيقول نبيعة إن كنا مستقرنا لك لا محالة. فانفقوا على رجال الأشداء يرفعونك وقت الشدة. فيقول الله بنيابه يا أبتي إنما أريد ما أريد. ما الذي هو يريد وجه الله والدرجة أيضا. فأصبح الناس في قريش يتكلمون على التنظيم ويقولون ما بدأ أحافة ينفق أمواله على العبيد وعلى الموالي. لا بد وأن هناك علة. اشترى أبو بكر البلاد وأعتق بلاد لأن بلاد كان قد أحسن إلى أبي بكر. فما تكلم أبو بكر ولكن رضى عنه الله من فوق سبع سماوات. فقال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أنفق ماله في سبيل الله وأخذ من راحته في سبيل الله. وهنا وقفة وهنا وقفة. يوم كل واحد منا في نفسه دعوة الإسلام لم تتحقق ولم تنتشر ولم نحلم يوما بتصديق شرع الله ونحن كسالى وأبطالين. هذه الدعوة تحتاج أن تأخذ من طعامنا ومن شرابنا ومن راحتنا. ألا فلتكن الحياة للإسلام وليكن القيام للإسلام وليكن التحرك للإسلام ولتكن الهوية للإسلام. عطاؤنا لله، منعنا لله، غضبنا لله، إحساننا لله، كل حياتنا لله. إذا اشتغلنا بهذه الدعوة كما انشغل الصديق الأكبر والله الذي رفع الدعوة ولكن العتاب لماذا تفتح لهم البلاد؟ لماذا تفتح لهم البلاد؟ اقتصاد؟ لا نريد اقتصاد. اقتصاد؟ لا نريد اقتصاد. يا ولاة أمورنا والذي وضعت ما بلا أحمد ما رأينا في الاقتصاد ولا الرفاهية ولا الاستثمار، ولكن ما يحتاجون لتكوين الناس وتطبيق الشريعة وإحقاق الحق. فإن تراجعتم فإنا منكم براء. ونشهد الله وهو خير الشاهدين، نشهد الله وهو خير الشاهدين أن حكام بدر شيء من ديننا. أبو الصديق الأكبر المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقفه تكون بالحق في وربي تكون بالحق. أبو بكر في الهجرة يقول عن نفسه: أصابنا مرض شديد، أنا عطش، نعم عطش جدا، فزياد قدحي باللبن أو لا، فدفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي يشتري الطبق؟ أبو بكر. فلما زياد قدحي الماء أو اللبن دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رويه. من الذي يشتري؟ Thank you.

من أقرب الناس إليكم؟ لقال رحمه نفسكم الله عليه وسلم. Come on.